بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. هذه الآيات الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي تابعة للآيات السابقة التي بدأها بقوله وقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حيث ورد فيها إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا من قول الله جل وعلا عن الملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة الرحمن الذين هم أخص الملائكة وهم حملة العرش ومن حوله، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء. وعلم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، فكذا رحمته جل وعلا رحم عباده مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وبهيمهم، الكل وسعهم علم الله جل وعلا، وكذا وسعتهم رحمته. فالله جل وعلا يرحم في الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر، كلهم مرحومون برحمة الله بما هيأ لهم من أسباب المعيشة وما وهبهم من الصحة والعقول والإدراك والمال والولد وغير ذلك. فالرحمة في الدنيا عامة، والرحمة في الآخرة تكون خاصة، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهو يرحم المؤمنين جل وعلا في الدنيا والآخرة. والآية التي بعدها قوله: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله جل وعلا وسعت كل مخلوق، شملهم الله جل وعلا برحمته. وفي الآية التي معنا يقول الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، وهو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا منه، ما أوجبها عليه غيره، لأنه جل وعلا أكبر من كل شيء، وهو إله كل شيء، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه تفضلا منه على عباده كتب على نفسه أنه يرحمهم، وفعلا هم يتقلبون في رحمته من حين وجودهم أرحاما في بطون أمهاتهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فتكون رحمة الله جل وعلا في الدار الآخرة بالمؤمنين خاصة. وكما أوجب على نفسه جل وعلا العدل وحرم على نفسه الظلم، وهو جل وعلا ما أوجب عليه غيره ذلك، وإنما هو الذي أوجب وحرم جل وعلا، فهو كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالخلق يحرم عليهم الظلم لأن الله حرمه عليهم، وما حرمه الله عليهم يجب عليهم أن يجتنبوه، والله جل وعلا تفضل على عباده بلطفه ورحمته أنه لا يظلمهم، وإلا فلو أدخلهم كلهم النار لأدخلهم غير ظالم لهم، لأنهم ما قاموا بما يجب عليهم كما ينبغي وكما يجب لجلاله جل وعلا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففي هذه الآية إثبات الربوبية لله جل وعلا وإثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والإثبات هذا لا يلزم منه تمثيل، والتنزيه لا يجوز أن يقترن به تعطيل. وتقدم لنا أن الناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أقسام، ثلاث فرق: طرفان ووسط، فرقتان ضالتان، وأهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم. فرقة غلت وتجاوزت الحد في الإثبات فشبهت فهلكوا وظلوا، قالوا: لله وجه كوجهي، يد كيدي، تعالى الله عما يقولون. وطائفة تزعم أنها نزهت وهم تجاوزوا الحد فهلكوا، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، قالوا: لو أثبتنا صفة الرحمة للزم منها المشابهة، لأن الرحمة في المخلوق رقة في القلب، والله جل وعلا لا يليق أن يقول إن عنده رقة في القلب، وإذا أثبتناها شبهناها بخلقه، نقول هذا في الشيء الذي يلزم أن يكون سواء، لكن الخالق والمخلوق بينهما بول شاسع، ما يجوز أن يوصف الخالق جل وعلا بشيء من صفات المخلوق على كيفيتها وهيئتها. ولا يجوز أن تنفى الصفة عن الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه، فظلوا في تجاوز الحد فعطلوا يعني نفوا الصفة عن الباري. المشبهة أثبتوا الصفة ولكن شبهوا، وأهل السنة والجماعة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما هم مع الصراط المستقيم ومع ما ورد في الكتاب والسنة. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه رحمن ورحيم، فهل يليق بعاقل أن يقول لا لا يا ربي هذه الصفة ما تناسب لك؟ هذا جاهل. الله جل وعلا يصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، ثم يأتي الجاهل ويقول لا يا ربي ما أثبت لك هذه الصفة لأنها لا تليق بجلالك، فظلوا من هذه الناحية. المشبهة قالوا نعم الله جل وعلا رحمن الرحيم، الله جل وعلا له يد وله يدان وله وجه، وصفة وجه الله ويد الله وصفات الباري جل وعلا مثل صفاتنا، وهؤلاء جهلوا. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فهم عطلوا هذه الآية عن مدلولها، أثبتوا الصفة وعطلوا آيات أخرى من القرآن، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه الصفة ونفى عن نفسه المشابهة. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننزه الله جل وعلا عما يليق بجلاله، لكن لا يلزم من تنزيهنا أن نعطل ننفي الصفة، ولا يلزم من إثباتنا أن نشبه. فنحن نثبت إثباتا لا يلزم عليه الخلل الذي هو التشبيه، وننزه التنزيه الذي لا يلزم عليه الخلل وهو التعطيل، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. ومثلها قوله جل وعلا وهو الغفور الرحيم، أثبت لنفسه جل وعلا أنه غفور، وأثبت لنفسه أنه الرحيم، فهو رحيم بالمؤمنين جل وعلا في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فأثبت لعباده جل وعلا الرحمة. والله جل وعلا ورد في الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحمة، لكن أكثرهم رحمة وأقواهم رحمة، الله جل وعلا أرحم الراحمين، فهو أرحم من الوالدة بولدها، وهو أرحم من الوالدين بأولادهم، حيث وصى الوالدين بأولادهم، فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وأرحم جل وعلا بالوالدين من ولدهم، ولذا وصى الولد بالوالدين إحسانا. والرحمة ثابتة لمن وصفه الله جل وعلا بها من الخلق، فمن الخلق من هو ذو رحمة وشفقة وعطف وحنان، ومنه قاسي القلب ما عنده شفقة ولا عنده رحمة، ويحب الانتقام والأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الولد تقعقع نفسه، تكاد أن تخرج روحه وما خرجت، ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي أنت؟ قال: تلك رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالخلق فيهم رحماء والله رحمن، لكن ليست صفة الخلق كصفة الله ولا صفة الله كصفة الخلق. مثل العلم، المخلوق له علم، عنده علم، قال هذا عالم وهذا جاهل وهذا متوسط، والله جل وعلا موصوف بأنه عالم الغيب والشهادة، لكن هل علم الله يقاس بعلم المخلوق؟ أو علم المخلوق يشابه علم الله؟ لا، لأن علم المخلوق محدود فيما يمكن أن يطلع عليه، والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما في الأزل وما في المستقبل، لا تخفى عليه خافية، يعلم القريب والبعيد، يعلم الظاهر والخفي، يعلم السر والعلانية، يعلم ما كان أخفى من السر وهو ما حك في النفس بدون أن يطلع عليه أحد، يفكر فيه الإنسان في نفسه ولا يطلع عليه أحد، يعلمه الله جل وعلا كما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولا يقال إن إثبات صفة العلم يلزم منها المشابهة يصير مثل المخلوق الذي يعلم، المخلوق الذي يعلم خير وأفضل من المخلوق الذي لا يعلم، ولهذا ميز الله جل وعلا الكلب بالعلم على الكلب غير العالم والمتعلم، فأباح لنا صيد الكلب المعلم وحرم علينا صيد الكلب غير المعلم. فالمخلوق يكون ذا علم، والله جل وعلا هو العالم وهو عالم الغيب والشهادة، لكن لا مشابهة بينهما. والله جل وعلا رحمن والمخلوق يكون رحيم، هذا رحيم وهذا فظ غليظ، هذا قاسي القلب وهذا رحيم، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. وكلما كان المرء عنده رحمة وعطف وحنان فهو أقرب إلى الله جل وعلا وأحرى بلطف الله ورحمته. فالمخلوق يكون رحيم، والله رحيم بعباده جل وعلا، ولا يلزم من إثبات الصفة المشابهة، ولا يجوز تعطيل الله جل وعلا من صفاته. ولهذا قال بعض السلف: المشبه يعبد وثنى، يعني يعبد تمثال مثله في نفسه فهو يعبده، والمعطل يعبد عدم، يعبد لا شيء، لأنه إذا جرد الله جل وعلا من صفاته كان كأن لم يكن. والموحد والمتمسك بالسنة يعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقرأ. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، لأن الله جل وعلا لا ملزم له ولا موجب عليه أحد، لا أحد يوجب على الله كذا، وإنما الله جل وعلا تفضلا منه على عباده كتب على نفسه الرحمة. نعم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، نعم، أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. سبقت أو تسبق، يعني شك من الراوي هل قال الرسول كذا أو كذا، إن رحمتي سبقت غضبي، يعني إذا كان هذا المخلوق يستحق شيء من الرحمة ويستحق العذاب فرحمة الله تسبق إليه، ولهذا سبقت رحمة الله جل وعلا في الرجل الذي قتل 100 نفس ورعوا وتاب، تاب الله عليه فسبقت رحمة الله جل وعلا فيه غضبه سبحانه. الذي قتل 100 نفس وجاء تائب لكن ما عمل شيء، ما عمل صالحا إلى الآن سوى عزمه على التوبة، فلما مات حضرت ملائكة الرحمة لتقبض روحه على أساس أنه تائب، وحضرت ملائكة العذاب لتقبض روحه لأنه ما عمل خيرا قط وقتل 100 نفس سعى في الأرض فسادا. وهذا الحديث ثابت في السنة أن الله جل وعلا لما تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أرسل إليهم ملكا في صورة إنسان يختصمون إليه، فقال لهم قيسوا ما بين البلدين، أيها إذا كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإذا كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب، فقاسوها فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر وفي رواية بذراع، وقبضته ملائكة الرحمة، فسبقت رحمة الله جل وعلا غضبه في هذا الذي قتل 100 نفس ولم يعمل خير وإنما نوى وعزم على التوبة فتاب الله جل وعلا عليه. نعم. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، الحفظ والضبط والإتقان وهو والحفظ الصيانة. نعم. ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام، يحفظ عباده بالحفظ العام يعني يحفظ برهم وفاجرهم، محسنهم ومسيئهم، يحفظ تقيهم وفاجرهم، يحفظ الحيوانات بحفظه جل وعلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. الأولياء يعني يحفظ جميع الخلق بالحفظ العام، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص بالتسديد والتوفيق والإعانة والترغيب والميل إلى الخير الذي يكون فيه سعادتهم. نعم. فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان، يعني مكائد الشيطان تتسلط على العباد، ولا خلاص للمسلم من مكائد الشيطان إلا بإعانة الله جل وعلا وحفظه، والله جل وعلا يحفظه، وإلا الشياطين تتسلط على بني آدم وخاصة الأتقياء منهم، لكن الله جل وعلا يحفظ عباده من الشياطين. نعم. وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وانتصب حافظا تمييزا لخبر الذي هو أفعل تفضيل، تمييزا لخير، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني خير الحافظين جل وعلا فهو أفعل تفضيل. فالخلاصة أن هذه الآيات أثبت الله جل وعلا بها له صفة الرحمة على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. انتبه لهذه العبارة من عبارات السلف رحمة الله عليهم. الإثبات لا يلزم منه المحذور، والمحذور في الإثبات ما هو؟ التمثيل، ما يلزم التمثيل. والتنزيه